رسالة بولس الرسول الى اهل فيلبي. الاصحاح الاول. بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح الى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي مع اساقفة وشمامسة. نعمة لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح. اشكر الهي عند كل ذكري اياكم دائما في كل ادعيتي، مقدما الطلبة لاجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الانجيل من اول يوم الى الان، واثقا بهذا عينه ان الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح، كما يحق لي ان افتكر هذا من جهة جميعكم، لاني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الانجيل وتثبيته. انتم الذين جميعكم شركائي في النعمة، فان الله شاهد لي كيف اشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح، وهذا اصليه ان تزداد محبتكم ايضا اكثر فاكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الامور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة الى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ثم اريد ان تعلموا ايها الاخوة ان اموري قد آلت اكثر الى تقدم الانجيل، حتى ان وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الاماكن اجمع، واكثر الاخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون اكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. اما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، واما قوم فعن مصرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن اخلاص، ظنين انهم يضيفون الى وثقي ضيقا، واولئك عن محبة عالمين اني موضوع لحماية الانجيل. فماذا؟ غير انه على كل وجه سواء كان بعلة ام بحق ينادى بالمسيح، وبهذا انا افرح، بل سافرح ايضا، لاني اعلم ان هذا يؤول لي الى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روحي يسوع المسيح، حسب انتظاري ورجائي اني لا اخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الان يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة ام بموت، لان لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ولكن ان كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، فماذا اختار؟ لست ادري، فاني محصور من الاثنين، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا، ولكن ان ابقى في الجسد الزم من اجلكم. فاذ انا واثق بهذا اعلم اني امكث وابقى مع جميعكم لاجل تقدمكم وفرحكم في الايمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري ايضا عندكم. فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح، حتى اذا جئت ورأيتكم او كنت غائبا اسمع اموركم انكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيه والآن تسمعون فيه.